عن عائشة عندما جاءها هذا العراقي يسأل أي الكفن خير؟ قالت ويحك وما يضرك؟ قال يا أم المؤمنين أريني مصحفك. قالت ولما؟ قال لعلي أؤلف القرآن عليه فإنه يقرأ غير مؤلف. قالت وما يضرك أيه قرأت قبل؟ إنما نزل أول ما نزل منه سورة من المفصل فيها ذكر الجنة والنار حتى إذا ثاب الناس إلى الإسلام نزل الحلال والحرام. ولو نزل أول شيء لا تشرب الخمر لقالوا لا ندع الخمر أبدا. ولو نزل لا تزنوا لقالوا لا ندع الزنا أبدا. لقد نزل بمكة على محمد صلى الله عليه وسلم تقول عائشة وإني لجارية ألعب، بل الساعة موعدهم والساعة أدهى وأمر، وما نزلت سورة البقرة والنساء إلا وأنا عنده. قال فأخرجت له المصحف فأملت عليه آية الصور. والحكمة الإلهية في ترتيب التنزيل أن أول ما نزل من القرآن الدعاء إلى التوحيد والتبشير للمؤمن والمطيع بالجنة وللكافر والعاصي بالنار، فلما اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت الأحكام. وقد كان من مقترحات الكفار أن ينزل القرآن كله جملة واحدة، فرد الله عز وجل عليهم مبينا الحكمة في التنجيم يعني التفريط، فقال تعالى وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. وقال تعالى وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. ومن الحكم العظيمة في سبب نزول القرآن منجما التدرج في تربية هذه الأمة الناشئة علما وعملا، وينضوي تحت هذا الإجمال أمور. أولها تيسير حفظ القرآن على الأمة العربية وهي أمة أمية كانت، وأدوات الكتابة لم تكن ميسورة لدى الكاتبين منهم على ندرته، وكانت مشتغلة بمصالحها المعاشية وبالدفاع عن دينها الجديد بالحديد والدم. فلو نزل القرآن جملة واحدة لعجزوا عن حفظه، فاقتضت الحكمة العليا أن ينزله الله إليهم مفرقا ليسهل عليهم حفظه ويتهيأ لهم استظهاره. ثانيها أي ثاني الحكم العظيمة في سبب نزول القرآن منجما أي مفرقا وعدم نزوله دفعة واحدة تسهيل فهمه عليهم كذلك، مثل ما سبق في توجيه التيسير في الحفظ. وثالث تلك الحكم التمهيد لكمال تخليهم عن عقائدهم الباطلة وعباداتهم الفاسدة وعاداتهم المرذولة، وذلك بأن يراووا على هذا التخلي شيئا فشيئا، يعني يمرنوا على هذا التخلي عن العقائد الباطلة والعبادات الفاسدة والعادات المرذولة شيئا فشيئا بسبب نزول القرآن عليهم كذلك شيئا فشيئا. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. أخرجه الخطيب في تاريخه وغيره بإسناد آخر، وذكره الألباني في الصحيحة برقم 42 و300. يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما العلم بالتعلم والحلم بالتحلم، ومن يتحرى الخير يعطه ومن يتوقى الشر يوقه. قال الحافظ رحمه الله قوله صلى الله عليه وسلم إنما العلم بالتعلم هو حديث مرفوع أيضا، أورده ابن أبي عاصم والطبراني من حديث معاوية أيضا بلفظ يا أيها الناس تعلموا إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، إسناده حسن. إلا أن فيه مبهما اعتضد بمجيئه من وجه آخر، وروى البزار نحوه من حديث ابن مسعود موقوفا، ورواه أبو نعيم الأصبهاني مرفوعا، وفي الباب عن أبي الدرداء وغيره، فلا يغتر بقول من جعله من كلام البخاري. إنما العلم بالتعلم والفقه بالتفقه ومن يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وإذا كان العلم بالتعلم كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فإنه يكون شيئا بعد شيء وفي وقت بعد وقت، وقد كان العلماء رحمهم الله يفهمون هذا الأمر على وجهه ويقدرونه حق قدره ويأمرون به ويوجهون إليه من يأخذ العلم عنهم. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن حسين قال جاءت امرأة إلى حلقة أبي حنيفة وكان يطيل الكلام، فسألته عن مسألة له ولأصحابه فلم يحسنوا فيها شيئا من الجواب، وانصرفت إلى حماد بن أبي سليمان فسألته فأجابها فرجعت إليه فقالت يعني إلى أبي حنيفة رحمه الله فقال فغررتموني سمعت كلامكم فلم تحسنوا شيئا. فقال أبو حنيفة فأتى حمادا فقال له ما جاء بك؟ قال أطلب الفقه. قال تعلم كل يوم ثلاث مسائل ولا تزد عليها شيئا حتى يتفق لك شيء من العلم. فتعلم ولزم الحلقة حتى فقها فكان الناس يشيرون إليه بالأصابع. قال الخطيب رحمه الله فينبغي له أي للمبتدئ بالتفقه أن يتثبت الأخذ ولا يكثر، يأخذ قليلا قليلا حسب ما يحتمله حفظه ويقرب من فهمه، فإن الله تعالى يقول وقال الذين كفروا لولا نزل عليه القرآن جملة واحدة كذلك لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقال الزرنوجي رحمه الله كان الشيخ الإمام الأستاذ شرف الدين العقيلي رحمه الله يقول الصواب عندي في هذا يعني في السبق والتلقي، والسبق هو القدر الذي يلتزمه المتعلم من علومه وهو هنا المقروء في الدرس. يقول الصواب عندي في هذا يعني في السبق والتلقي ما فعله مشايخنا رحمهم الله، فإنهم كانوا يختارون للمبتدئ صغار المبسوطات لأنه أقرب إلى الفهم والضبط وأبعد عن الملالة وأكثر وقوعا بين الناس. وينبغي أن لا يكتب المتعلم شيئا لا يفهمه، فإنه يورث كلالات الطبع ويذهب الفطنة ويضيّع الأوقات. وينبغي أن يجتهد في الفهم من الأستاذ بالتأمل والتفكر وكثرة التكرار، فإنه إذا قل السبق وهو القدر الذي يلتزمه المتعلم من علومه المقروء في الدرس، فإنه إذا قل السبق وكثر التكرار والتأمل يدرك ويفهم. قيل حفظ حرفين خير من سماع وقرين، وفهم حرفين خير من حفظ وقرين. قال أبو إسحاق الشيرازي الإمام رحمه الله كنت أعيد كل درس ألف مرة، كنت أعيد كل درس ألف مرة، فإذا كان في المسألة بيت يستشهد به حفظت القصيدة كلها لأجله. وقال الغزالي رحمه الله على طالب العلم ألا يخوض في فن من فنون العلم دفعة واحدة، بل يراعي الترتيب ويبتدئ بالأهم، فإن العمر إذا كان لا يتسع لجميع العلوم غالبا فالحزم أن يأخذ من كل شيء أحسنه. وعليه ألا يخوض في فن حتى يستوفي الفن الذي قبله، فإن العلوم مرتبة ترتيبا ضروريا وبعضها طريق إلى بعض، والموفق من راعى ذلك الترتيب والتدريج. ولقد صاغ ابن خلدون رحمه الله في المقدمة فصلا في قواعد التلقي وأصول التعلم، قال فيه اعلم أن تلقين العلوم للمتعلمين إنما يكون مفيدا إذا كان على التدريج شيئا فشيئا وقليلا قليلا، يلقي عليه أولا مسائل من كل باب من الفن هي أصول ذلك الباب، ويقرب له في شرحها على سبيل الإجمال، ويراعي في ذلك قوة عقله واستعداده لقبول ما يرد عليه حتى ينتهي إلى آخر الفن، يعني إلى آخر العلم الذي يحصله ويتعامل معه، وعند ذلك يحصل له ملكة في ذلك العلم، إلا أنها جزئية وضعيفة، وغايتها أنها هيأته لفهم الفن ثانية فيرفعه في التلقين عن تلك الرتبة إلى أعلى منها، ويستوفي الشرح والبيان ويخرج عن الإجمال، ويذكر له ما هنالك من الخلاف ووجهه إلى أن ينتهي إلى آخر الفن فتجود ملكته، ثم يرجع به وقد شدى، يعني أخذ فرطا من العلم والأدب، ثم يرجع به وقد شدى، فلا يترك عويصا ولا مبهما ولا معلقا إلا وضحه وفتح له مقفلة فيخلص من الفن وقد استولى على ملكته. هذا وجه التعليم المفيد، وهو كما رأيت إنما يحصل في ثلاث تكرارات، وقد يحصل للبعض في أقل من ذلك بحسب ما يخلق له ويتيسر عليه. وقد شاهدنا كثيرا من المعلمين لهذا العهد الذي أدركنا يجهلون طرق التعليم وإفادته، ويحضرون للمتعلم في أول تعليمه المسائل المقفلة من العلم ويطالبونه بإحضار ذهنه في حلها، ويحسبون ذلك مرهنا على التعليم وصوابا فيه، ويكلفونه وعي ذلك وتحصيله، ويخلطون عليه بما يلقون له من غايات الفنون في مبادئها وقبل أن يستعد لفهمها. فإن قبول العلم والاستعدادات لفهمه تنشأ تدريجا، ويكون المتعلم أول الأمر عاجزا عن الفهم بالجملة إلا في الأقل وعلى سبيل التقريب والإجمال وبالأمثلة الحسية، ثم لا يزال الاستعداد فيه يتدرج قليلا قليلا بمخالفة مسائل ذلك الفن وتكرارها عليه والانتقال فيها من التقريب إلى الاستيعاب الذي فوقه، حتى تتم الملكة في الاستعداد ثم في التحصيل، ويحيط هو بمسائل الفن. وإذا ألقيت عليه الغايات في البدايات وهو حينئذ عاجز عن الفهم والوعي وبعيد عن الاستعداد له كل ذهنه عنها وحسب ذلك من صعوبة العلم في نفسه، فتكاسل عنه وانحرف عن قبوله وتمادى في هجرانه، وإنما أتى ذلك من سوء التعليم. ولا ينبغي للمعلم أن يزيد متعلمه على فهم كتابه الذي أكب على التعليم منه بحسب طاقته وعلى نسبة قبوله للتعليم مبتدئا كان أو منتهيا، ولا يخلط مسائل الكتاب بغيرها حتى يعيه من أوله إلى آخره ويحصل أغراضه ويستولي منه على ملكة بها ينفذ في غيره، لأن المتعلم إذا حصل ملكة ما في علم من العلوم استعد بها لقبول ما بقي، وحصل له نشاط في طلب المزيد والنهوض إلى ما فوق حتى يستولي على غايات العلم. وإذا خلط عليه الأمر عجز عن الفهم وأدركه الكلال وانطمس فكره ويأس من التحصيل وهجر العلم والتعليم، والله يهدي من يشاء. وكذلك ينبغي للمعلم أن لا يطول على المتعلم في الفن الواحد بتفريق المجالس وتقطيع ما بينها، لأنه ذريعة إلى النسيان وانقطاع مسائل الفن بعضها من بعض، فيعسر حينئذ حصول الملكة بتفريقها. وإذا كانت أوائل العلم وأواخره حاضرة عند الفكرة مجانبة للنسيان كانت الملكة أيسر حصولا وأحكم ارتباطا وأقرب صبغة، لأن الملكات إنما تحصل بتتابع الفعل وتكراره، وإذا تنوسي الفعل تنوسيت الملكة الناشئة عنه، والله علمكم ما لم تكونوا تعلمون. ومن المذاهب الجميلة والطرق الواجبة في التعليم أن لا يخلط على المتعلم علمان معه، فإنه حينئذ قل أن يضطر بواحد منهما لما فيه من تقسيم البال وانصرافه عن كل واحد منهما إلى تفهم الآخر، فيستغلقان معا ويستصعبان ويعود منهما بالخيبة، وإذا تفرغ الفكر للتعليم ما هو بسبيله مقتصرا عليه فربما كان ذلك أجدر في بتحصيله، والله سبحانه وتعالى الموفق للصواب. بهذا البيان الذي دندن فيه ابن خلدون حول الملكة وتحصيلها وضع التربية في إطارها النهائي، ولا تكاد تخرج أصول التعليم عن مراميه وأغواره، ولقد قاعد القواعد التي وجد مادتها في كتاب الله عز وجل وفي سنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وها هم علماء التفسير يذكرون وجوه التفسير في قوله تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. أن الربانيين هم الذين يربون الناس بصغار العلم قبل كباره. قال القرطبي رحمه الله: الربانيون واحدهم رباني منسوب إلى الرب، والرباني هو الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره، وكأنه يقتدي بالرب سبحانه في تيسير الأمور، روى معناه عن عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما. وأخرج البخاري في صحيحه تعليقا عن ابن عباس رضي الله عنهما: كونوا ربانيين أي حكماء فقهاء، ويقال الرباني الذي يربي الناس بصغار العلم قبل كباره. قال الحافظ رحمه الله قوله: وقال ابن عباس: هذا التعليق وصله ابن أبي عاصم أيضا بإسناد حسن، والخطيب بإسناد آخر حسن. والمراد بصغار العلم ما وضح من مسائله وبكباره ما دق منها، وقيل يعلمهم جزئياته قبل كلياته أو فروعه قبل أصوله، وليس المراد بالفروع والأصول ما يفهم من مصطلحات المتأخرين من أصحاب الأصول والفروع، وإنما يشرح الأصول والفروع قوله بعدها أو مقدماته ومقاصده، فليكن هذا منا على ذكر أبدا. يعلمهم جزئياته قبل كلياته أو فروعه قبل أصوله أو مقدماته قبل مقاصده. وقال ابن الأعرابي: لا يقال للعالم رباني حتى يكون عالما معلما عاملا. ولقد وضع الكتاب والسنة أصول التربية وأسس التعليم، ورعى الأئمة تلك الأصول وبنوا على تلك الأسس أتم رعاية وأكمل بناء. قال أبو عمر بن عبد البر رحمه الله: طلب العلم درجات ومناقل، طلب العلم درجات ومناقل، ورتب لا ينبغي تعديها، فمن تعداها جملة فقد تعدى سبيل السلف رحمهم الله، ومن تعدى سبيلهم ضل، ومن تعداه مجتهدا زل. فأول العلم حفظ كتاب الله عز وجل وتفهمه، وكل ما يعين على فهمه فواجب طلبه معه. ولا أقول إن حفظه، ابن عبد البر يقول، ولا أقول إن حفظه كله فرض، ولكن أقول إن ذلك واجب لازم على من أحب أن يكون عالما، ليس من باب الفرض. فعلى الضحاك في قوله تعالى كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب، قال حق على كل من تعلم القرآن أن يكون فقيها، فمن حفظه قبل بلوغه ثم تفرغ إلى ما يستعين به على فهمه من لسان العرب كان له ذلك عونا كبيرا على مراده منه ومن سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ثم ينظر في ناسخ القرآن ومنسوخه وأحكامه ويقف على اختلاف العلماء واتفاقهم في ذلك، وهو أمر قريب على من قربه الله عليه. ثم ينظر في السنن المأثورة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بها يصل الطالب إلى مراد الله عز وجل في كتابه، وهي تفتح له أحكام القرآن فتحا. ومن طلب السنن فليكن معوله على حديث الأئمة الثقات الحفاظ الذين جعلهم الله خزائن لعلم دينه وأمناء على سنن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالبداية القرآن ثم السنة، وما في الكتب المصنفة كصحيحي البخاري ومسلم رحمهما الله صحة إسناد وبيان سنة وجودة تصنيف ودقة ترتيب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وما في الكتب المصنفة المبوبة كتاب أنفع من صحيح محمد بن إسماعيل البخاري، لكن هو وحده لا يقوم بأصول العلم ولا يقوم بتمام المقصود للمتبحر في أبواب العلم، إذ لابد من معرفة أحاديث أخر وكلام أهل الفقه وأهل العلم في الأمور التي يختص بعلمها بعض العلماء. وقد أوعبت الأئمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يملوه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. قد أوعبت الأمة في كل فن من فنون العلم إيعابا، فمن نور الله قلبه هداه بما يملوه من ذلك، ومن أعماه لم تزده كثرة الكتب إلا حيرة وضلالا. ويسوق الشيخ أحمد شاكر رحمه الله مزيدا من التفصيل فيقول ينبغي للطالب أن يقدم الاعتناء بالصحيحين ثم بالسنن كسنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وصحيحي ابن خزيمة وابن حبان والسنن الكبرى للبيهقي، وهو أكبر كتاب في أحاديث الأحكام ولم يصنف في بابه مثله، ثم بالمسانيد وأهمها مسند الإمام أحمد بن حنبل، ثم بالكتب الجامعة المؤلفة بالأحكام وأهمها موطأ مالك، ثم كتب ابن جريج وابن أبي عروبة وسعيد بن منصور وعبد الرزاق وابن أبي شيبة، ثم كتب العلل، ثم يشتغل بكتب رجال الحديث وتراجمهم وأحوالهم، ثم يقرأ كثيرا من كتب التاريخ وغيرها. وقال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله اعلم يا أخي أن السنة والقرآن هما أصل الرأي والعيار عليه، وليس الرأي بالعيار على السنة، بل السنة عيار عليه، يعني السنة هي حاكمة على الرأي وليس الرأي بحاكم على السنة، ومن جهل الأصل لم يصل الفرع أبدا. فعليك يا أخي بحفظ الأصول والعناية بها، واعلم أن من عني بحفظ السنن والأحكام المنصوصة في القرآن ونظر في أقاويل الفقهاء فجعله عونا له على اجتهاده ومفتاحا لطرائق النظر وتفسيرا لجمل السنن المحتملة للمعاني، ولم يقلد أحدا منهم تقليد السنن التي يجب الانقياد إليها على كل حال دون نظر، ولم يرح نفسه مما أخذ العلماء به أنفسهم من حفظ السنن وتدبرها، واقتدى بهم في البحث والتفهم والنظر، وشكر لهم سعيهم فيما أفادوه ونبهوا عليه، وحمدهم على صوابهم الذي هو أكثر أقوالهم، ولم يبرئهم من الزلل كما لم يبرئوا أنفسهم منه. فهذا هو الطالب المتمسك بما عليه السلف الصالح، وهو المصيب لحظه والمعاين لرشده والمتبع لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهدي أصحابه رضي الله عنه. ومن أعفى نفسه من النظر وأضرب عما ذكرنا وعارض السنن برأيه ورام أن يردها إلى مبلغ نظره فهو ضال مضل، ومن جهل ذلك كله أيضا وتقحم في الفتوى بلا علم فهو أشد عمى وأضل سبيلا. وقد وضح أبو عمر رحمه الله ما يريد بالأصول التي أمر بحفظها والعناية بها فقال: وأما أصول السنة فالكتاب والسنة. وتنقسم السنة قسمين، هذا التقسيم للسنة على اعتبار وصولها إلينا، فإنها بهذا الاعتبار تنقسم على قسمين: متواتر وآحاد. المتواتر وما رواه عدد كثير تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وشروطه أن يرويه عدد كثير، المختار أنه عشرة، وأن توجد الكثرة في جميع طبقات السند، وأن تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، وأن يكون مستند خبرهم الحس. والآحاد ما لم يجمع شروط المتواتر. تنقسم السنة كما يقول ابن عبد البري رحمه الله قسمين: أحدهما إجماع تنقله الكافة عن الكافة، فهذا من الحجج القاطعة للأعذار إذا لم يوجد هناك خلاف، ومن رد إجماعهم فقد رد نصا من نصوص الله يجب استتابته عليه وإراقة دمه إن لم يتب لخروجه عما أجمع عليه المسلمون وسلوكه غير سبيل جميعهم. والضرب الثاني من السنة خبر الآحاد الثقات الأثبات المتصل الإسناد، فهذا يوجب العمل عند جماعة علماء الأمة الذين هم الحجة والقدوة، ومنهم من يقول إنه يوجب العلم والعمل جميعا. فكون حديث الآحاد يوجب العلم والعمل جميعا هو الصواب إن شاء الله تعالى. ومن أراد مزيد بحث فلينظر رسالة الشيخ الألباني في حديث الآحاد. ومما ينبغي أن يعنى به عناية تامة علم العربية، إذ هو المدخل لفهم مراد الله عز وجل من كتابه وفهم مراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في بيانه. قال الشيخ أحمد شاكر رحمه الله: وعندي أنه ينبغي لطالب العلم المشتغل بالحديث أن يكثر من درس الأدب واللغة حتى يحسن فقه الحديث، وهو كلام أفصح العرب وأقوامهم لسانا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن قبل حض على ذلك العلماء ووصى به الأتقياء. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: ومما يستعان به على فهم الحديث ما ذكرناه من العون على كتاب الله، وهو العلم بلسان العرب ومواقع كلامها وسعة لغتها واستعارتها ومجازها وعموم لفظ مخاطبتها وخصوصه وسائر مذاهبها لمن قدر، فهو شيء لا يستغنى عنه. وكان عمر بن الخطاب رضي الله عنه يكتب إلى الآفاق أن يتعلم السنة والفرائض واللحن، يعني النحو، فما يتعلم القرآن. وساق أبو عمر بسنده عن أبي عثمان قال: كان في كتاب عمر رضي الله عنه تعلم العربية. وعن عمر بن زيد قال: كتب عمر إلى أبي موسى رضي الله عنهما: أما بعد فتفقه في السنة وتفقه في العربية. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يضرب ولده على اللحن. وقال الشافعي رحمه الله: من حفظ القرآن عظمت قيمته، ومن طلب الفقه نبل قدره، ومن كتب الحديث قويت حجته، ومن نظر في النحو رق طبعه، ومن لم يصن نفسه لم يصنه علمه. وقال الشعبي: النحو في العلم كالملح في الطعام. وقال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له، والبرنس كل ثوب رأسه منه ملتزق به. قال شعبة: مثل الذي يتعلم الحديث ولا يتعلم النحو مثل برنس لا رأس له. فعلى طالب العلم أن يقدم العناية بالقرآن حفظا وفهم، وما يعين على ذلك الفهم من معرفة بلسان العرب، ثم أخذ بحظ عظيم من السنن وضرب بسهم وافر فيها. وعليه أن يبدأ بالصحيحين وشروحهما، ثم بالسنن فالمسانيد كما بين الشيخ أحمد شاكر رحمه الله. وليحرص مع ذلك كله على أن يكون له نصيب في قول علي رضي الله عنه: اجمعوا هذه القلوب وابتغوا لها طرائف الحكمة، فإنها تمل كما تمل الأبدان، والموفق من وفقه الله تعالى. قال ابن جماعة رحمه الله: على طالب العلم أن يحذر في ابتداء أمره من الاشتغال فيه الاختلاف بين العلماء أو بين الناس مطلقا في العقليات والسمعيات، فإنه يحير الذهن ويدهش العقل، بل يتقن أولا كتابا واحدا في فن واحد أو كتبا في فنون إذا كان يحتمل ذلك على طريقة واحدة يرتضيها له شيخه، فإن كانت طريقة شيخه نقل المذاهب والاختلاف ولم يكن له رأي واحد قال الغزالي فليحذر منه، أي من هذا الشيخ، فإن ضرره أكثر من النفع به. وكذلك أحذر في ابتداء طلبه من المطالعات في تفاريق المصنفات، فإنه يضيع زمانه ويفرق ذهنه، بل يعطي الكتاب الذي يقرأه أو الفن الذي يأخذه كليته، يعني يقبل عليه من غير اشتغال بشيء آخر. وكذلك يحذر من التنقل من كتاب إلى كتاب من غير موجب، فإنه أي الانتقال من كتاب إلى كتاب علامة الضجر وعدم الإفلاح. أما إذا تحققت أهليته وتأكدت معرفته فالأولى ألا يدع فنا من الفنون الشرعية إلا نظر فيه، فإن ساعده القدر وطول العمر على التبحر فيه فذاك، وإلا فقد استفاد منه ما يخرج به من عداوة الجهل بذلك العلم. ويعتني من كل علم بالأهم فالمهم، ولا يغفلن عن العمل الذي هو المقصود بالعلم. ولست أرى حقيقة قول الأجمع الذي ذكرناه في مراتب الطلب من أقوال الأئمة الأعلام الذين مر ذكرهم، لا أرى أجمع من قول ابن شهاب رحمه الله ليونس ابن يزيد رحمه الله: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولا تنخذه مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. ليس هناك قول أجمع في تحديد مراتب الطلب مما ذكر العلماء الأعلام في أقوالهم في مراتب الطلب، ليس هناك أجمع من قول ابن شهاب رحمه الله ليونس ابن يزيد رحمه الله: يا يونس لا تكابر العلم، فإن العلم أودية، فأيها أخذت فيه قطع بك قبل أن تبلغه، ولكن خذه أي العلم مع الأيام والليالي، ولا تأخذ العلم جملة، فإن من رام أخذه جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. اللهم نعم، ما أصدق قول ابن شهاب رحمه الله: من رام العلم جملة ذهب عنه جملة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي. نعم، مع الأيام والليالي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين. وأما طرائق تحصيل العلم فأول ذلك أن سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. قال ابن القيم رحمه الله: للمعاصي من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة ما لا يعلمه إلا الله، فمنها حرمان العلم، فهذا أثر من الآثار القبيحة المذمومة المضرة بالقلب والبدن في الدنيا والآخرة، حرمان العلم. فإن العلم نور يقذفه الله في القلب، والمعصية تطفئ ذلك النور. ولما جلس الإمام الشافعي بين يدي الإمام مالك وقرأ عليه أعجبه، أي أعجب مالكا ما رأى من وفور فطنته، أي فطنة الشافعي، وتوقد ذكائه وكمال فهمه، فقال: إني أرى الله قد ألقى على قلبك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. وقد حكي أن الشافعي رحمه الله قال: شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي، وأخبرني بأن العلم نور، ونور الله لا يهدى لعاصي. وقال ابن الجوزي رحمه الله عن أبي عبد الله بن الجلاء قال: كنت أنظر إلى غلام مصراني حسن الوجه، فمر بي أبو عبد الله البلخي فقال: إيش وقوفك؟ فقلت: يا عم، أما ترى هذه الصورة كيف تعذب بالنار؟ فضرب بيده بين كتفي وقال: لا تجدن غبها ولو بعد حين، والغب عاقبة الأمر، لا تجدن غبها ولو بعد حين. قال: فوجدت غبها بعد 40 سنة أن أنسيت القرآن. وبإسناد عن أبي الأديان قال: كنت مع أستاذي الدقاق أبي بكر يعني، فمر حدث فنظرت إليه فرآني أستاذي وأنا أنظر إليه، فقال: يا بني لتجدن غبه ولو بعد حين. فبقيت 20 سنة وأنا أراعي، فما أجد ذلك الغب، أي عاقبة الأمر، عاقبة تلك المعصية. فنمت ذات ليلة وأنا مفكر فيه، أي في الغب في العاقبة، فأصبحت وقد أنسيت القرآن كله. وللذنوب آثار طويلة المدى، فينبغي للعاقل أن يكون على خوف من ذنوبه وإن تاب منها وبكى عليها. وأكثر الناس قد سكنوا إلى قبول التوبة وكأنهم قد قطعوا بذلك، وهذا أمر غائب، ثم لو غفرت بقي الخجل من فعلها. ويؤيد الخوف بعد التوبة أنه في الصحاح أن الناس يأتون إلى آدم عليه السلام فيقولون اشفع لنا فيقول ذنبي، وإلى نوح عليه السلام فيقول ذنبي، وإلى إبراهيم وموسى وعيسى صلوات الله وسلامه عليهم. فهؤلاء صلوات الله وسلامه عليهم إذا اعتبرت ذنوبهم لم يكن أكثرها ذنوبا حقيقة، ثم إن كانت فقد تابوا منها واعتبروا وتيب عليهم وهم بعد على خوف منها. ثم إن الخجل بعد قبول التوبة لا يرتفع. وما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: واسوءتاه منك وإن عفوت. ما أحسن ما قال الفضيل بن عياض رحمه الله: واسوءتاه منك وإن عفوت. فأف والله لمختار الذنوب ومؤثري لذة لحظة تبقى حسرة لا تزول عن قلب المؤمن أبدا. وإن غفر له فالحذر الحذر من كل ما يوجب خجلا. وهذا أمر قل أن ينظر فيه تائب أو زاهد، لأنه يرى أن العفو قد غمر الذنب بالتوبة الصادقة، وما ذكرته يوجب دوام الحذر والخجل. وقد كان الأئمة رضي الله عنهم من الورع بمحل رفيع. وهذا إمام الدنيا في وقته أحمد بن حنبل رحمه الله أتى عليه ثلاثة أيام ما طعم فيها مرة، وكان قد تخطى السبعين، فاستقرض شيئا من الدقيق وخبزوا له بالعجلة، فلما وضع بين يديه قال: كيف خبزتم بهذه السرعة؟ قالوا: التنور في بيت صالح مسجور، فخبزنا هناك بالعجلة يعني بسرعة، فلم تشفع سنه ولا شفع جوعه لأهله فيما صنعوا، وذعره أن تدخل نار صالح في طعامه، وقال ارفعوا، ولم يأكل، ثم أمر بسد بابه إلى دار صالح حتى نسمات الهواء لا يرضى أن تجيئه عن طريق مال السلطان وإن كان يموت. لقد أقبل غلام لعمه إسحاق يروح عليه، أي على الإمام أحمد، بمروحة وهو مريض قبل أن يموت بليلتين، فنهاه لأن عمه اشترى هذا الغلام من مال السلطان، مع أنه لم يكن يحجمه وإنما كان يتورع عنه. ولقد كان من قوانين علمائنا رحمهم الله حديث نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم: وخير دينكم الورع. رواه الطبراني في الأوسط والبزار بإسناد حسن، وصححه الألباني في صحيح الترغيب والترهيب. لقد كان هذا الهدي النبوي الشريف قانونا من قوانين العلماء: وخير دينكم الورع، وكان سبيلا من سبل سلوكهم إلى الله، فداوموا الطاعة وطلقوا المعصية ثلاثا بتة لا رجعة فيها ولا محلل لها. وهذا كله حكم لازم لطالب العلم، وكيف لا، والذنوب تفسد العقل وتذهب بنوره، وتمحق العلم وتذهب بركته. قال ابن القيم رحمه الله: المعاصي تفسد العقل، فإن للعقل نورا والمعصية تطفئ نور العقل ولا بد، وإذا طفئ نوره ضعف ونقص. وقال بعض السلف: ما عصى الله أحد حتى يغيب عقله، وهذا ظاهر، فإنه لو حضره عقله لحجزه عن المعصية وهو في قبضة الرب تعالى وتحت قهره، وهو سبحانه مطلع عليه وهذا العبد في داره وعلى بساطه، وملائكته شهود عليه ناظرون إليه، وواعظ القرآن ينهاه، وواعظ الإيمان ينهاه، وواعظ الموت ينهاه، وواعظ النار ينهاه، والذي يفوته بالمعصية من خير الدنيا والآخرة أضعاف أضعاف ما يحصل له من السرور واللذة بهما. فهل يقدم على الاستهانة بذلك كله والاستخفاف به ذو عقل سليم؟ والعلم يدخل قلب كل موطق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. فأول طرائق التحصيل أن يعلم أن سبيل العلم الذي لا سبيل إليه غيره هو الإقلاع عن الذنوب والمعاصي والإقبال على الله بالكلية. والعلم يدخل قلب كل موطق من غير أبواب ولا استئذان، ويرده المحروم من خذلانه، لا تشقنا اللهم بالحرمان. وأما الأمر الثاني في طرائق التحصيل، فلا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر، فقد أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن موسى بن علي عن أبيه أن لقمان قال لابنه: يا بني ابتغي العلم صغيرا، فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. يا بني، إن الموعظة تشق على السفيه كما يشق الوعر الصعود على الشيخ الكبير. الوعر هو المكان الحزن ذو الوعورة ضد السهل، والصعود العقبة الكؤود وجمعها الأصيلة، يعني التي لا يستطيع الإنسان إلا بشق النفس أن يجوزها. يقول لقمان لابنه: يا بني ابتغي العلم صغيرا فإن ابتغاء العلم يشق على الكبير. يا بني إن الموعظة تشق يعني تصعب على السفيه كما يشق الوعر الصعود على الشيخ الكبير، كما لا يستطيع الشيخ الكبير أن يصعب الجبل العالي الصعب المرتقى فكذلك يشق على السفيه موعظة الواعظ. وعن هشام بن عروة قال: قال أبي: إنا كنا أصاغر قوم ثم نحن اليوم كبار، وإنكم اليوم أصاغر وستكونون كبارا، فتعلموا العلم تسود به قومكم ويحتاجوا إليكم. وعن أبي بكر الحافظ رحمه الله قال: التفقه في زمن الشبيبة وإقبال العمر والتمكن منه بقلة الأشغال وكمال الذهن وراحة القريحة يرسخ بذلك في القلب ويثبت ويتمكن ويستحكم، فيحصل الانتفاع به والبركة إذا صحبه من الله حسن التوفيق. وإذا أهمل إلى حالة الكبر المغيرة للأخلاق الناقصة الآلات كان كما قال الشاعر: إذا أنت أعياك التفقه ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد، إذا أنت أعياك التفقه ناشئا فمطلبه شيخا عليك شديد. ومنذ من الله تعالى على هذه الأمة بالإسلام والقرآن شغلها الشاغل تعلما وتعليما وحملا وأداء وعملا وتطبيقا وسلوكا ومنهاجا، وصار تعليمه الولدان شعارا من شعائر الدين وسبيلا من سبل التقرب إلى الله رب العالمين. قال ابن خلدون رحمه الله: اعلم أن تعليم الولدان للقرآن شعار من شعائر الدين، شعار من شعائر الدين أخذ به أهل الملة ودرجوا عليه في جميع أمصارهم لما يسبق فيه إلى القلوب من رسوخ الإيمان وعقائده من آيات القرآن وبعض متون. وصار القرآن أصل التعليم الذي ينبني عليه ما يحصل بعد من الملكات، وسبب ذلك أن تعليم الصغر أشد رسوخا وهو أصل لما بعد، لأن السابق الأول للقلوب كالأساس للملكات، وعلى حسب الأساس وأساليبه يكون حال ما يبنى عليه. وأهلية التحمل وهي أخذه عمن حدث به عام، فمدارها عند العلماء من المحدثين وغيرهم على التمييز الذي يعقل به السامع ما يسمعه ويضبطه، يعني بداية سن التحمل تحمل العلم عن العلماء سماعا وضبطا. قال ابن الصلاح رحمه الله: إن الناس قبلوا رواية أحداث الصحابة كالحسن بن علي وابن عباس وابن الزبير والنعمان بن بشير وأشباههم من غير فرق بين ما تحملوه قبل البلوغ وما بعده، ولم يزالوا قديما وحديثا يحضرون الصبيان مجالس التحديث والسماع ويعتدون بروايتهم لذلك. والذي عليه الجمهور ممن ارتضى سماع الصغير أنه لا حد للسن الذي يصح أن يتحمل فيه، وإنما المدار على أن يميز ويدرك ويعي، سواء أحصل له هذا القدر وهو ابن خمس أم بعده أم قبله، لأن الغالب على من كان دون الخمس أن يكون بعيدا عن الاستعداد لهذه الخلال. أما كتابة الحديث وضبطه فإن العبرة فيهما باستعداد الصبي لذلك وتأخره له وقدرته عليه. ومما يستدل به لتمييز الصغير ما أجاب به موسى ابن هارون الحمال عندما سئل متى يسمع الصبي، فقال: إذا فرق بين الدابة والبقرة، وفي رواية أخرى: إذا فرق بين البقرة والحمار، يعني إذا وصل إلى حد التمييز. وقال السخاوي رحمه الله: إن مما يستدل به لتمييز الصغير أن يعد من واحد إلى عشرين، أو يحسن الوضوء أو الاستنجاء وما أشبههما. واعلم أني أذكرك بفضل الطلب إذ السن غريض والأمل عريض، في حين أن أوان ذلك في الغالب الأعم قد مر وانتهى، لأني أريد أن نتنبه إلى أهمية هذا الأمر في نفسه، ولئن كانت مقاديرنا والحمد لله على كل حال قد جرت بضده فلنجتهد إن شاء الله أن يكون ذلك في أبنائنا. نسأل الله أن تجري مقاديرهم به، إنه على كل شيء قدير. فمن رزق ولدا فليجتهد معه، والتوفيق من وراء ذلك، فينبغي أن يعوله النظافة والطهارة من الصغر ويثقفه بالآداب، فإذا بلغ خمس سنين أخذه بحفظ العلم، فإن الحفظ في الصغر كالنقش في حجر. ومتى بلغ الصبي ولم يكن له همة تحثه على اكتساب العلم بعد فلا فلاح له. قال ابن خلدون رحمه الله: عن تعلم القرآن في الصغر وتقديم دراسة القرآن في الصغر إيثار للتبرك والثواب وخشية مما يعرض للولد في جنون الصبا من الآفات والقواطع عن العلم فيفوته القرآن، لأنه ما دام في الحجر يعني ما دام صغيرا تحت وصاية أهله فهو منقاد للحكم، فإذا تجاوز البلوغ وانحل من رقة القهر فربما عصفت به رياح الشميمة فألقته بساحل البطالة، فيغتنمون في زمان الحجر ورقة الحكم تحصيل القرآن لئلا يذهب حلوا منه. فلا بد لطالب العلم أن يغتنم التحصيل في الصغر. وقد روي عن الحسن البصري أنه قال: طلب العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقال الحسن بن علي رضي الله عنهما: تعلموا العلم فإنكم إن تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا، تكونوا كبارهم غدا، فمن لم يحفظ فليكتب. فوقت الصغر وقت النشاط والفراغ وعدم الانشغال بالدنيا ومشاغلها، ولذلك يقول عمر رضي الله عنه: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال البخاري رحمه الله: وبعد أن تسودوا. وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. قال الحافظ رحمه الله: أثر عمر أخرجه ابن أبي شيبة وغيره من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر من في من فذكره وإسناده صحيح، وإنما عقبه البخاري بقوله: وبعد أن تسودوا، ليبين أن لا مفهوم له، خشية أن يفهم أحد من ذلك أن السيادة مانعة من التفقه، وإنما أراد عمر أنها قد تكون سببا للمنع، لأن الرئيس الكبير قد يمنعه الكبر والاحتشام أن يجلس مجلس المتعلمين. ولهذا قال مالك عن عيب القضاء: إن القاضي إذا عزل لا يرجع إلى مجلسه الذي كان يتعلم فيه. وقال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. قال الشافعي: إذا تصدر الحدث فاته علم كثير. وقد فسر أبو عبيد في كتابه غريب الحديث قال: معناه تفقهوا وأنتم صغار قبل أن تصيروا سادة، فتمنعكم الأنفة عن الأخذ ممن هو دونكم فتبقوا جهالا. والعلم يرفع الصغير حتى يصير كبيرا، والجهل يضع الكبير حتى يصير صغيرا. قال أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله: قال بعض أهل العلم: الكبير هو العالم في أي سن كان. وقالوا: الجاهل صغير وإن كان شيخا، والعالم كبير وإن كان حدثا. واستشهدوا بقول الأول: تعلم فليس المرء يولد عالما، وليس أقو علم كمن هو جاهل، وإن كبير القوم لا علم عنده صغير إذا التفت عليه المحافل. واستشهدوا بأن عبد الله بن عباس كان يستفتى وهو صغير، وأن معاذ بن جبل وعتاب بن أسيد كان يفتيان الناس وهما صغيرا السن، وولاهما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الولايات مع صغر سنهما، ومثل هذا في العلماء كثير. وعن الزهري قال: كان مجلس عمر مغتصا من القراء شبانا وكهولا، فربما استشارهم ويقول: لا يمنع أحدهم حداثة سنه أن يشير برأيه، فإن العلم ليس على حداثة السن وقدمه، ولكن الله يضعه حيث يشاء. ولله ذر أبي الطيب إذ يقول: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريري، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيري. قال أبو الطيب: ليت الحوادث باعتني الذي أخذت مني بحلم الذي أعطت وتجريري، فما الحداثة من حلم بمانعة، قد يوجد الحلم في الشبان والشيري. وطرائق التحصيل ينبغي أن يراعى فيها أنه ينبغي للمتعلم أن يطلب العلم مهما امتد به العمر. الأمر الثالث مما ينبغي أن يراعى في طرائق التحصيل أنه ينبغي للمتعلم أن يطلب العلم مهما امتد به العمر. فعلى المتعلم أن يطلب العلم مهما بلغ من العمر ومهما كان له من العلم والرئاسة والجاه. وقانون العلماء في الطلب هو: مع المحضرة إلى المقبرة، والعلم من المهد إلى اللحد. وقد مر قول الإمام البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في كبر سنهم. فقد قيل لابن المبارك رحمه الله: إلى متى تطلب العلم؟ قال: حتى الممات إن شاء الله. وقيل له مرة أخرى مثل ذلك فقال: لعل الكلمة التي ينفعني الله بها لم أكتبها بعد. وقال المنصور بن المهدي للمأمون: أيحسن بالشيخ أن يتعلم؟ فقال: إذا كان الجهل يعيبه فالتعلم يحسن به. وقال الزرنودي رحمه الله: دخل الحسن بن زياد، هو الحسن بن زياد اللؤلؤي الكوفي صاحب الإمام أبي حنيفة، كان محبا للسنة وأتباعها، وكان يختلف إلى زفر وأبي يوسف في الفقه، توفي سنة 400. دخل الحسن بن زياد رحمه الله في الفقه وهو ابن 80 سنة، ولم يبت على الفراش 40 سنة، ولم يمنع علو الرتبة ولا ارتفاع المقام موسى عليه السلام، ولا منعه سنه أن يخرج للقاء العبد الصالح لما أخبره الله تعالى أن عنده علما ليس يعلم. وفي الصحيح باب ما ذكر في ذهاب موسى صلى الله عليه وسلم في البحر إلى الخضر، وقوله: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ عن ابن عباس أنه تمارى، يعني تجادل، هو والحر بن قيس بن حصن الفزاري في صاحب موسى. قال ابن عباس: هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب فدعاه ابن عباس فقال: إني تماريت وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سأل موسى السبيل إلى لقيه، يعني إلى لقائه، سأل موسى السبيل إلى لقيه، طلب من الله تعالى أن يدله على الطريق إلى لقائه. هل سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال: نعم سمعت. قال أبي: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما موسى في ملأ، يعني جماعة من بني إسرائيل، جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ قال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر، يعني بلى يوجد من هو أعلم منك وهو عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إليه، فجعل الله له الحوت آية، يتبع أثر الحوت ينتظر فقده، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه، وكان يتبع أثر الحوت في البحر. وقال لموسى فتاه صاحبه الذي يخدمه ويتبعه: أرأيت إذ أوينا، يعني نزلنا والتجأنا إلى الصخرة، فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. قال: ذلك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا. نبغي يعني نطلب، فارتدى على آثارهما قصصا، رجع من الطريق الذي سلكاه يقصان الأثر أي يتبعانه، فوجد خضرا، فكان من شأنهما من خبرهما وما جرى بينهما الذي قص الله تعالى، يعني ما ذكره تعالى في سورة الكهف، فكان من شأنهما الذي قص الله عز وجل في كتابه. رواه البخاري في عدة مواضع من صحيحه. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما ذكر في ذهاب موسى في البحر إلى الخضر، هذا الباب معقود للترغيب في احتمال المشقة في طلب العلم، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، لأن ما يرتبط به تحتمل المشقة فيه، ولأن موسى عليه السلام لم يمنعه بلوغه من السيادة المحل الأعلى من طلب العلم وركوب البر والبحر لأجله. وفي الحديث لزوم التواضع في كل حال، ولهذا حرص موسى على الالتقاء بالخضر عليهما السلام وطلب التعلم منه تعليما لقومه أن يتأدبوا بأدبه، وتنبيها لمن زكى نفسه أن يسلك مسلك التواضع. ويجمع المراد مما ذكر هنا قول البخاري رحمه الله: وقد تعلم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في كبر سنهم. وهذا القول الجامع من أبي عبد الله البخاري رحمه الله دال على تمام فقهه وتمام معرفته، فما ينبغي لأحد أن يترك العلم والفقه لكبر السن، إذ ما منع ذلك أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يكونوا في العلم بالمحل الذي يعرفه كل مسلم. وأبو بكر وعمر وعثمان وغيرهم من أكابر علماء الصحابة رضي الله عنهم ما أسلموا إلا وهم كبار، ولكنهم أقبلوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهلون من بحار علمه حتى أوفوا على الغاية وبلغوا المنتهى رضوان الله عليهم أجمعين. أخرج أبو خيثمة رضي الله عنه بسنده عن مسروق رحمه الله قال: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فكانوا كالإخاذ يروي الراكب والإخاذ يروي الراكبين والإخاذ يروي العشرة والإخاذ لو نزل به أهل الأرض لأصبرهم وإن عبد الله من تلك الإخاذ. الإخاذ بوزن كتاب، إخاذ بوزن كتاب مجتمع الماء، والسند صحيح، وعبد الله وابن مسعود رضي الله عنه قال مسروق: جالست أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كالإخاد يروي الراكب، والإخاد يعني مجتمع الماء يشرب منه الراكب فهو على قدره، والإخاد يروي الراكبين، والإخاد أي مجتمع الماء يروي العشرة، والإخاد لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. وإن عبد الله يعني ابن مسعود رضي الله عنه من تلك الإخاد الأخيرة، يعني لو نزل به أهل الأرض لأصدرهم. وأخرج أبو خيثمة رحمه الله بسنده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لو أن علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضع في كفة الميزان ووضع علم أهل الأرض في كفة لرجح علم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قال الألباني: إسناده صحيح، وكذا الذي بعده. وهو قال عبد الله: إني لأحسب عمر قد ذهب بتسعة أعشار العلم. وقد تعلموا كبارا رضوان الله عليهم، فالأمر مبني على الإقبال ولزوم التواضع ومحاولة البحث عما ينفع حتى يدركه المرء، ومن يتحرى الخير يعطه، كما قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ومن طرائق التحصيل أنه على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر، على طالب العلم أن يتحلى بالحلم والصبر. فعن عطاء بن يسار رحمه الله قال: ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، ما أوى شيء إلى شيء أزين من حلم إلى علم، فإذا أوى الحلم إلى العلم فهما أزين ما يكون. وقال إبراهيم بن أدهم رحمه الله: لا من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم، يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. ما من شيء أشد على الشيطان من عالم حليم، إذا تكلم تكلم بعلم، وإذا سكت سكت بحلم، يقول الشيطان انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته. لأن الإنسان إذا تكلم طمع الشيطان في كلامه، وأما السكوت فإنه شديد على الشيطان لأن فيه النجاة. فهنا يقول انظروا إليه كلامه أشد علي من سكوته، لأنه إذا تكلم تكلم بعلم فهذا الله به الخلائق. وقال النووي رحمه الله: من لم يصبر على ذل التعلم بقي عمره في عماية الجهل، ومن صبر عليه آل أمره إلى عز الآخرة والدنيا. ومنه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بللت طالبا فعززت مطلوبا. منه الأثر المشهور عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بللت طالبا فعززت مطلوبا. وأخرج أبو عمر ابن عبد البر رحمه الله بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: مكثت سنة وأنا أشك في ثنتين، وأنا أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن المتظاهرتين، يريد قوله تعالى: فإن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما، وإن تظاهرا عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين، وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. فهو يريد أن يسأل عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن المتظاهرتين على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وما أجد له موضعا أسأله فيه حتى خرج حاجا وصحبته. قال: حتى كنا بمر الظهران ذهب لحاجته أي عمر، وقال: أدركني بإداوة من ماء. فلما قضى حاجته ورجع أتيته بالإداوة أصبها عليه فرأيت موضعا، يعني موضعا للسؤال، فقلت: يا أمير المؤمنين، ما المرأتان المتظاهرتان على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ فما قضيت كلامي حتى قال: عائشة وحفصة. قال أبو عمر: لم يمنع ابن عباس من سؤال عمر رضي الله عنه عن ذلك إلا هيبته. وذلك مذكور في حديث ابن شهاب، وهو عن ابن عباس قال: مكثت سنتين أريد أن أسأل عمر بن الخطاب عن حديث ما منعني منه إلا هيبته، حتى تخلف في حج أو عمرة في الأراك الذي ببطن مر الظهران لحاجته، فلما جاء خلوت به، قلت: يا أمير المؤمنين، أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين وما منعني إلا هيبة لك. قال: فلا تفعل، أي فلا تمتنع من السؤال، سل حتى تتعلم، إذا تعلمت نشرت العلم في الأمة. إذا أردت أن تسأل فسل، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت: لا أعلم. قال: لا تفعل، يعني لا تمتنع عن السؤال، إذا أردت أن تسأل فسل، فإن كان منه عندي علم أخبرتك، وإلا قلت لا أعلم فسألت من يعلم. قلت من المرأتان اللتان ذكرهما الله تبارك وتعالى يعني في كتابه العظيم في الآيات التي مرت أنهما تظاهرتا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم؟ قال عائشة وحفصة. ثم قال كان لي أخ من الأنصار، قال عمر رضي الله عنه كان لي أخ من الأنصار وكنا نتعاقب النزول إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنزل يوما وينزل يوما، يعني من العالية ينزل إلى المدينة يوما وينزل أخوه الأنصاري الذي آخاه في الله تبارك وتعالى ينزل يوما آخر، فما أتى من حديث أو خبر أتاني به وأنا مثل ذلك، ونزل ذات يوم وتخلفت فجاءني وذكر الحديث بطوله وتمامه رحمة الله عليه ورضوانه. قال أبو عمر الذي آقى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بينه وبين عمر بن الخطاب من الأنصار هو عتبان بن مالك. فقول عمر كان لي أخ من الأنصار يعني عتبان ابن مالك رضي الله عنه. فانظر إلى ابن عباس رضي الله عنهما كيف صبره وكيف أدبه وكيف تحينه للفرص حين يتعلم. فمن كان متأسيا في الصبر على الطلب فهذا علم من أعلانه شامخ وقمة من قمنه سامقة. لقد أدرك توفيق الله حضر الأمة وترجمان القرآن، وأدركته بركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم حين دعا له أن يعلمه الله الكتاب، كما أخرج الشيخان رحمهما الله تعالى عن عكرمة عن ابن عباس قال ضمني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اللهم علمه الكتاب، رواه البخاري ومسلم. قال الحافظ المراد بالكتاب القرآن لأن العرف الشرعي عليه، والمراد بالتعليم ما هو أعم من حفظه والتفهم فيه. وفي رواية للبخاري رحمه الله عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال ضمني النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى صدره وقال اللهم علمه الحكمة، رواه البخاري. قال البخاري رحمه الله والحكمة الإصابة في غير النبوة. قال الحافظ رحمه الله واختلف في المراد بالحكمة هنا، وقيل الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق به بين الإلهام والوسواس، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة بتفسير القرآن. اللهم علمه الحكمة، اختلف في المراد بالحكمة هنا، فقيل هي الإصابة في القول، وقيل الفهم عن الله، وقيل ما يشهد العقل بصحته، وقيل نور يفرق بين الإلهام والوسواس به، وقيل سرعة الجواب بالصواب، وقيل غير ذلك. وكان ابن عباس رضي الله عنهما أعلم الصحابة بتفسير القرآن. يحكي حضر الأمة ابن عباس كيف وصل إلى هذه المنزلة العلية من العلم فيقول لما قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قلت لرجل من الأنصار هلم فلنسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فإنهم اليوم كثير. فقال يا عجبا لك يا ابن عباس، أترى الناس يفتقرون إليك وفي الناس من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم من فيهم؟ قال ابن عباس فتركت ذلك وأقبلت أنا أسأل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كان لا يبلغني الحديث عن الرجل فآتي بابه وهو قائل، يعني وهو نائم نومة نصف النهار وهي القائلة أو القيلولة، وهو قائل فأتوسد ردائي على بابه تسفي الريح علي من التراب، فيخرج فيراني فيقول يا ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بك؟ هل لا أرسلت إلي فآتيك؟ فأقول لا، أنا أحق أن آتيك. قال فأسأله عن الحديث. قال ابن عباس فعاش الرجل الأنصاري حتى رآني وقد اجتمع حولي الناس يسألونني، فقال هذا الفتى كان أعقل مني. وقديما قيل من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولد ولد، وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قديما قيل من طلب شيئا وجد وجد، ومن قرع الباب ولج ولج، وقيل بقدر ما تتعنى تنال ما تتمنى. قيل للشعبي رحمه الله من أين لك هذا العلم كله؟ قال ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. ينبغي الاعتماد على الله جلت قدرته واللجوء إليه، ينبغي الاعتماد والسير في البلاد، وصبر كصبر الجمال، وبكور كبكور الغراب. وأبو هريرة رضي الله عنه من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذين يضرب بهم المثل في الصبر على التحصيل والجد في الطلب حتى بلوغ الغاية، وهو أكثر الأصحاب رواية للحديث مع قصر المدة في الصحبة، ولكن بالملازمة والصبر والجد والإقبال والحزم. قال رضي الله عنه: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وألصق بطني بالحصباء وأستقرئ الرجل الآية وهي معي كي ينقلب بي فيطعمني. قال الحافظ رحمه الله: الحبير، قال عياض، هو الثوب المحبر وهو المزين الملون مأخوذ من التحبير وهو التحسين. كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم لشبع بطني حين لا آكل الخمير ولا ألبس الحبير، يعني الثوب المزين. وقيل الحبير ثوب وشي مخطط، وقيل هو الجديد. قلت: فالصبر على مشقة التحصيل أهم ما يلزم طالب العلم في طلبه. وقد رأيت كيف بلغ أبو هريرة رضي الله عنه في الرواية في مدة يسيرة مبلغا بعيدا، ولكنه ضحى في سبيل ذلك براحة الجسم وشهوة المطعم ولذيذ الغمض، وتحمل الجوع وصبر على الضنا، وانقطع لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسمع ويحفظ ويعي ويدرك، إذ لا يشغله من أمر الدنيا شيء، حتى بلغ في الرواية المبالغ رضي الله عنه. وأما ما ينبغي أن يكون عليه طالب العلم من الهمة العالية فذلك أمر يتعلق بطرائق التحصيل تعلقا مباشرا. فمن طرائق التحصيل أن طالب العلم ينبغي أن يكون صاحب همة عالية علية، فلا يرضى باليسير من العلم مع إمكان الكثير، وعليه أن لا يؤخر واجبات يومه لغده، ولا يغفل عن استحضاره لدروسه ولا يضيع وقته. قال الربيع تلميذ الشافعي: لم أرى الشافعي آكلا بنهار ولا نائما بليل لاهتمامه بالتصنيف. ولقد كان العلماء من سلف هذه الأمة رضي الله عنهم ذوي همم عالية، وآثارهم في ذلك ناطقة بأحوالهم مخبرة بدفائن قلوبهم، وهذه فانتبه لها بعض أخبارهم. الإمام الحافظ الجواد محدث العصر أبو عبد الله محمد ابن إسحاق ابن منده، ولد 1300 ومات 1395، رحمه الله تعالى. وعدة شيوخه الذين سمع منهم وأقل عنهم 1700 شيخ. ولما رجع من الرحلة الطويلة كانت كتبه عدة أحمال، حتى قيل إنها كانت 40 حملة، وما بلغنا أن أحدا من هذه الأمة سمع ما سمع ولا جمع. وكان ختام الرحالين وفرد المكثرين مع الحفظ والمعرفة والصدق وكثرة التصانيف. وأول ارتحاله كان قبل 300 إلى نيسابور. قال الحاكم: التقينا ببخارى 61 و300، وقد زاد زيادة ظاهرة، ثم جاءنا إلى نيسابور 75 ذاهبا إلى وطنه. فرحل وعمره 20 ورجع وعمره 65. وكانت رحلته 45، ثم عاد إلى وطنه فتزوج وهو ابن 65 ورزق الأولاد وحدث بالكثير. فهل سمعت بمثل هذا من قبل؟ وهل سمعت بمثل هذا قط؟ وقال الإمام الحافظ ابن أبي حاتم الرازي في كتابه تقديمة الجرح والتعديل في ترجمة والده الإمام أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي المولود 95 والمتوفى 77 و200، عند ذكر رحلته في طلب العلم قال: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7. هذا كلام أبي حاتم محمد ابن إدريس الرازي الإمام رحمه الله، يرويه عنه ولده ابن أبي حاتم الرازي عبد الرحمن رحمه الله. يقول عند ذكر رحلة أبيه في طلب العلم نقلا عن أبيه: سمعت أبي يقول: أول سنة خرجت في طلب الحديث أقمت 7، أحصيت ما مشيت على قدمي زيادة على 1000 فرسخ، الفرسخ بمشي القدم نحو 1.5 ساعة وهو 3 أميال نحو 5 كيلومترات، وهو سار على قدميه في أول رحلة أقام فيها 7 سنين سار زيادة على 1000 فرسخ. لم أزل أحصي حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته، يعني هناك زيادة على هذا القدر إما أحصاه هو على 1000 فرسخ، ولكن لعله مل من كثرة الحصر فقال حتى لما زاد على 1000 فرسخ تركته. أما يقول أما ما كنت سرت أنا من الكوفة إلى بغداد فما لا أحصي كم مرة، ومن مكة إلى المدينة مرات كثيرة، وخرجت من البحرين من قرب مدينة صنعاء وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشية. ولكن هناك صحة لهذا الذي ذكر، وهو خرجت من البحر من قرب مدينة سنة وذلك في المغرب الأقصى إلى مصر ماشية، ومن مصر إلى الرملة ماشية، ومن الرملة إلى بيت المقدس، ومن الرملة إلى عسقلان، ومن الرملة إلى طبرية، ومن طبرية إلى دمشق، ومن دمشق إلى حمص، ومن حمص إلى أنطاكية، ومن أنطاكية إلى طرسوس، ثم رجعت من طرسوس إلى حمص، وكان بقي علي شيء من حديث أبي اليمان فسمعته، ثم خرجت من حمص إلى بيسان، ومن بيسان إلى الرقة، ومن الرقة ركبت الفرات إلى بغداد. فخرجت قبل خروجي من الشام من واسط إلى النيل، ومن النيل إلى الكوفة، كل ذلك ماشيا. هذا في سفر الأول، وأنا ابن 20 سنة، أجور 7 سنين. خرجت من الري سنة 13 و200 في شهر رمضان، ورجعت سنة 21 و200. وخرجت المرة الثانية سنة 42، ورجعت سنة 45، أقمت 3 سنين، وكانت سني في هذه الرحلة 47 سنة، رحمه الله تبارك وتعالى ورضي عنه. وهذا الحافظ البارع الجواد الزاهد القدوة أبو عبد الله محمد ابن المسيب ابن إسحاق الأرغياني المولود سنة 23 و200، والمتوفى سنة 15 و300، رحمه الله تعالى. حتى أبو علي الحافظ النيسابوري قال كان محمد ابن المسيب الأرغياني يمشي بمصر في كمه 100,000 حديث. فقيل لأبي علي كيف كان يمكن ذلك؟ قال كانت أجزاؤه صغارا بخط دقيق، في كل جزء 1,000 حديث معدولة، وكان يحمل معه 100 جزء، فصار هذا كالمشهور في شأنه رحمه الله. وكان إذا قرأ الحديث وقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى نرحمه، وعمي من كثرة البكاء رضوان الله تعالى عليه. وقال الخطيب رحمه الله وقد كان خلق من طلبة العلم بالبصرة في زمن علي بن المديني يأخذون مواضعهم في مجلسه في ليلة الإملاء، ويبيتون هناك حرصا على السماع وتخوفا من الفوات. عن جعفر ابن درستوية قال كنا نأخذ المجلس في مجلس علي بن المديني وقت العصر اليوم لمجلس غد، فنقعد طول الليل مخافة ألا نلحق من الغد موضعا نسمع فيه. فرأيت شيخا في المجلس يبول في طيلسانه ويدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. والطيلسان كساء أخضر أو أسود أو أبيض، لحمته وسداه من صوف يلبسه كبار العلماء والقضاة والمشايخ. فهذا الرجل كما ورد في كلام جعفر في مجلس علي بن المديني وهم يعدون العدة من قبل ذلك بزمن طويل، هذا الرجل حصره بوله في المجلس، وقد حجز ذلك المجلس من قبل ذلك بليلة وبعض يوم. أتاه البول فبال في طيلسانه وهو يدرج الطيلسان مخافة أن يؤخذ مكانه إن قام للبول. وفي ترجمة أبي نصر السجزي هو الإمام الحافظ علم السنة عبيد الله ابن سعيد بن حاتم أبو نصر السجزي المتوفى بمكة سنة 44 و400، رحمه الله تعالى، من أحفظ أهل زمانه للحديث. طوف الآفاق في طلب الحديث. قال الحافظ أبو إسحاق الحبان كنت يوما عند أبي نصر السجزي فدق الباب فقمت ففتحته، فدخلت امرأة وأخرجت كيسا فيه 1,000 دينار فوضعته بين يدي الشيخ وقالت أنفقها كما ترى. قال والمقصود؟ قالت تتزوجني ولا حاجة لي في الزواج ولكن لأخدمك، فأمرها بأخذ الكيس وأن تنصرف. فلما انصرفت قال خرجت من سجستان بنية طلب العلم، ومتى تزوجت سقط عني هذا الاسم وما أوثر على ثواب طلب العلم شيئا، يعني لا يريد أن تختلف عليه نيته رحمه الله. وذكر في ترجمة المجد الفيروز آبادي صاحب القاموس أنه قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق وأنشد. وبعضهم ينطقها الفيروز آبادي صاحب القاموس قرأ صحيح مسلم في 3 أيام بدمشق وأنشد، قرأت بحمد الله جامع مسلم بجوف دمشق الشام جوف الإسلام على ناصر الدين الإمام ابن جهمل بحضرة حفاظ مشاهير أعلام، وتم بتوفيق الإله وفضله قراءة ضبط في 3 أيام. ولا تحسب أن هذا هينا، فهذا متن صحيح مسلم بين أيدينا في نشرة الأستاذ محمد فؤاد عبد الباقي بخط دقيق يقع في 4 مجلدات عدة صفحاتها 23,200,000 من الأوراق. فيكون الفيروز آبادي قد قرأ في كل يوم 75,700 صفحة مع مراعاة أن نسخته ليست كنسختنا التي بين أيدينا من حيث الضبط والترقيم والكتابة والورق، وليست مطبوعة إذ لا طباعة هناك ولا مطبعة، بل هي مخطوطة بخط اليد مكتوبة بالمداد. ومع اختلاف الوسائل المساعدة من الإضاءة التي يتمتع بها اليوم الناس ووسائل الراحة التي فيها يرفلون، وفي تاريخ الذهبي في ترجمة إسماعيل بن أحمد الحيري النيسابوري الضرير ما نصه، وقد سمع عليه الخطيب البغدادي بمكة صحيح البخاري بسماعه من الأشمهيني في 3 مجالس، 2 منها في ليلتين كان يبتدئ بالقراءة وقت المغرب ويختم عند صلاة الفجر، والثالث من ضحوة النهار إلى طلوع الفجر. قال الذهبي وهذا شيء لا أعلم أحدا في زماننا يستطيعه. فقال الحافظ السخاوي وقع لشيخنا الحافظ ابن حجر أجل مما وقع لشيخه المجد اللغوي، فإنه قرأ صحيح البخاري في 40 ساعة رملية، وقرأ صحيح مسلم في 4 مجالس سوى مجلس الختم في 2 يوم، وقرأ سنن ابن ماجه في 4 مجالس، وقرأ كتاب النسائي الكبير في 10 مجالس كل مجلس منها نحو 4 ساعات، وقرأ صحيح البخاري في 10 مجالس كل مجلس منها 4 ساعات. ثم قال السخاوي وأسرع شيء وقع له أي ابن حجر رحمه الله أنه قرأ في رحلته الشامية معجم الطبراني الصغير في مجلس واحد بين صلاتي الظهر والعصر. قال وهذا الكتاب في مجلد يشتمل على نحو 1,000 حديث و500 حديث. وليست هذه المواهب الجليلة والهمم الوثابة وقفا على السابقين، بل ما زال الخير في الأمة قائما. وهذا علامة الشام في عصره محمد جمال الدين القاسمي المتوفى 32,300,000 يقول عن نفسه والعبد الضعيف جامع هذا الكتاب، يريد كتاب قواعد التحديث، قد من الله عليه بفضله فأسمع صحيح مسلم رواية ودراية في مجالس من 40 يوما آخرها في 28 من شهر صفر خير 16,300,000 من الهجرة، وأسمع أيضا سنن ابن ماجة كذلك في مجالس من 21 يوما آخرها في 22 من شهر ربيع الأول 16,300,000 من الهجرة، وأسمع أيضا الموطأ كذلك في مجالس من 19 يوما آخرها في 15 من شهر ربيع الآخر 16,300,000 من الهجرة. قال وطالعت بنفسي لنفسي تقريب التهذيب للحافظ ابن حجر مع تصحيح سهو القلم فيه وضبطه وتحشيته من نسخة مصححة جدا في مجالس من 10 أيام آخرها في 18 من شهر ذي الحجة 15,300,000 من الهجرة. وهذه الكتب قرأتها بإثر بعضها، هو يقول القاسمي رحمه الله هذه الكتب قرأتها بإثر بعضها فأجهدت نفسي وبصري حتى رمت بأثر ذلك فشفاني الله تبارك وتعالى بفضله وأشفقت من العود إلى مثل ذلك، وتبين أن الخيرة في الاعتدال. نعم، لا ينكر أن بعض النفوس لا تتأثر بمثل ذلك لقوة حواسها، وللإنسان على نفسه بصيرة وهو أدرى بها. وأخرج أبو قيثمة بسنده عن جرير بن حيان أن رجلا رحل إلى مصر في هذا الحديث فلم يحل رحله حتى رجع إلى بيته. من ستر على أخيه في الدنيا ستر الله عليه في الآخرة. قال الألباني إن الرجل الذي رحل في هذا الحديث هو عقبة بن عامر، ركب إلى مسلمة ابن مخلد وهو أمير على مصر كما في المسند. وقال الطحان في تعليقه على الجامع لأخلاق الراوي وأداب السامع: هذا الرجل هو أبو أيوب الأنصاري رضي الله عنه، وقد روى هذا الحديث الحاكم في معرفة علوم الحديث معرفة على الإسناد بسياق مفصل. فهذا من صبر الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم، يسير هذا السير كله فيرحل إلى مصر، يرحل إلى مصر من مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يسمع الحديث ممن يحمله، من مسلمة بن مقلد رضي الله عنه ورحمه، ثم لا يحل رحله بل هو كما هو حتى يرجع بعد ذلك إلى بيته. هذا من صبر الصحابة رضي الله عنهم على طلب العلم ومن بعد هممهم وصفاء بصائرهم. وقد خلفهم من سار على نهجهم وارتضى طريقتهم فكانوا من الفائزين. أخرج الخطيب رحمه الله بسنده عن مالك قال: قال سعيد بن المسيب: إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب قال: إن كنت لأرحل الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد. وعن أيوب قال: قال أبو قلابة: لقد أقمت بالمدينة ثلاثا، ما لي حاجة إلا رجل عنده حديث يقدم فأسمعه منه. وقال الشافعي رحمه الله: كنت يتيما في حجر أمي، ولم يكن معها ما تعطي المعلمة، وكان المعلم قد رضي مني أن أخلفه إذا قام، وهو العريف في لغة المتأخرين. فلما ختمت القرآن دخلت المسجد، فكنت أجالس العلماء وأحفظ الحديث والمسألة. وكان منزلنا بمكة في شعب الخيف، والشعب الطريق بين الجبلين، وكنت أنظر إلى العظم يلوح فأكتب فيه الحديث أو المسألة. وكانت لنا درة قديمة، فإذا امتلأ العظم طرحته، يعني امتلأ كتابة مما يسمع من الحديث والمسائل، فإذا امتلأ العظم طرحته في الجرة. وأخرج أبو حاتم الرازي رحمه الله بسنده عن الحميدي قال: سمعت مسلم بن خالد الزنجي يقول للشافعي أفتي يا أبا عبد الله، فقد والله آن لك أن تفتي. والشافعي ابن 15 سنة رحمه الله ورضي عنه. وفي رواية له عن مسلم بن خالد أيضا أنه قال لمحمد بن إدريس الشافعي وهو ابن 18 سنة: أفتي يا أبا عبد الله، فقد آن لك أن تفتي. وكان شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا تكاد نفسه تشبع من العلم ولا ترتوي من المطالعة ولا تمل من الاشتغال ولا تكل عن البحث، وقل أن يدخل في علم من العلوم من باب من أبوابه إلا ويفتح له من ذلك الباب أبواب، ويستدرك مستدركات في ذلك العلم على حذاق أهله مقصودة بالكتاب والسنة. وكان يقول في مبادئ أمره: إنه لا يقف خاطري في المسألة أو الشيء أو الحالة التي تشكل علي، فأستغفر الله تعالى 1000 مرة أو أكثر أو أقل حتى ينشرح الصدر وينجلي إشكال ما أشكل. وقال: وأكون إذاك في السوق أو المسجد أو الدرب أو المدرسة، لا يمنعني ذلك من الذكر والاستغفار إلى أن أنال مطلوبي. وقال البزار رحمه الله عن شيخ الإسلام: وكان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه أي العلم لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. الشعار ما يلي البدن من الثياب، والدثار ما يتدثر به. كان العلم كأنه قد اختلط بلحمه ودمه وسائره، فإنه أي العلم لم يكن له مستعارا بل كان له شعارا ودثارا. ولا بد لكي يكون ذلك كله بحول الله وقوته من الانتفاع بالوقت إلى غاية المدى والاتصاف بالاستفادة في كل حال وحين. وهذه وصية النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في هذا الشأن الجليل. عن عمرو بن ميمون الأودي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. أخرجه البغوي رحمه الله في شرح السنة. وقال: هذا حديث مرسل. وقال محققه: وكذلك أخرجه أبو نعيم في الحية والخطيب في قطباء العلم العمل، لكن أخرجه الحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس رفعه وإسناده صحيح، وصححه الحاكم ووافقه الذهبي. وقال الألباني: حديث صحيح، وهذا إسناد مرسل حسن، لكن رواه ابن أبي الدنيا في قصر الأمل والحاكم موصولا من طريق أخرى عن ابن عباس مرفوعا، وصححه هو والذهبي على شرط الشيخين، وهو كما قال. فهذا الحديث الجليل عن عمرو بن ميمون الأودي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم لرجل وهو يعظه: اغتنم خمسا قبل خمس: شبابك قبل هرمك، وصحتك قبل سقمك، وغناك قبل فقرك، وفراغك قبل شغلك، وحياتك قبل موتك. هذا الحديث حديث صحيح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يدعو فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى الحزم والعزم حتى يصير الإنسان بفضل الله رب العالمين سارقا. فهذا ما يتعلق ببعض طرائق تحصيل العلم بعد ما ذكر من مراتب طلبه. أسأل الله جلت قدرته وتقدست أسماؤه أن ييسر لنا العلم الشرعي الصحيح، وأن ييسرنا له، وأن يرزقنا العمل به والدعوة إليه والثبات عليه حتى نلقى وجه الله تبارك وتعالى الكريم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.